بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نتحدث أيها الإخوة في سلسلة عنوانها مكارم الأخلاق، ومهما رقى الإنسان في أخلاقه زاد قربا من حضرة الله تعالى. وكنا من درسين اثنين نتحدث عن خلق من أخلاق المسلم، وهو سماحة النفس، أن تكون سهلا لينا مع أهل الخير والحق، وأن لا تكون صلبا فظا غليظا مع من حولك. صفة المؤمن أن عنده سماحة للنفس، سهلا كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أهل الجنة كل هين لين، سهل في التعامل، إذا أخطأت معه واعتذرت إليه يرجع إلى الود القديم، إذا طلبت إليه أمرا سهل أن يجيبك إلى هذا الأمر. درس اليوم في 10 أمور تساعدك على تعلم سماحة النفس. يعني كيف أنا بدي أتعلم سماحة النفس؟ شاعر نفسي عندي شدة، عندي فظاظة، يعني نفسي واقفة. في ناس هيك بالعامية يقولون أخي فلان يا أخي صعب، صعب التعامل معه، صعب، إذا بتخطئ معه خلاص شديد صلب. إذا إنسان شاعر نفسه عنده صلابة، عنده شدة، عنده فظاظة، عنده قسوة، نفسه واقفة، كيف له أن يتعلم سماحة النفس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الأمة السوداء توقفه في الطريق لتسأله عن أمر فيقف لها، عنده سماحة في نفسه. حتى لو أن فتاة صغيرة وهي جارية طلبت إليه أمرا يجيبها، ما بيشعر أنه هو يعني أهينت أو انحطت مكانته، ويفرض هيبته على من حوله بلينه وأدبه وتواضعه لا بشدته وغلظته وقسوته. فإذا إنسان شاعر في نفسه هذه الرفعة والترفع وهذه الغلظة وهذا الجفاء وهذه القسوة، كيف له أن يجعل نفسه سمحاء؟ درس اليوم كيف تتعلم سماحة النفس، في 10 أمور تساعدك على أن تصير سمح النفس. أولها اقبل معذرة إخوانك والتمس لهم عذرا. درب نفسك على أن تقبل الاعتذار. يعني زوجتك أخطأت معك وجاءتك معتذرة، درب نفسك على أن تقبل الاعتذار، ولو كانت يعني هذه المرة العاشرة التي تخطئ، ما عليه، أنت تخطئ مع الله أظن المرة 10,000، ورب العالمين يقبلك وإذا عدت إليه رضيك. طيب ما بالك إذا أخطأ معك إنسان مرة أو مرتين أو 3 مرات، قطعته قطيعة قاسية. اقبل معذرة إخوانك والتمس لهم عذرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه المسلم، أو عفوا، من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. يعني إذا كان أخوك الذي أخطأ معك جاءك معتذرا يقول: يا أخي أنا أخطأت، سامحني، أنا أخطأت وجاهز، شو بتريد مني؟ أنا يعني مستعد بس حتى يعود الود الذي كان بيننا. فقال له: لا أبدا، أنا لا أقبل منك بعد الآن لا أصفر ولا أبيض، أنا بعد الآن لا أكلمك ولا تكلمني، أنا بعد الآن لا أريد أن أراك يا أخي ولا تراني. من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. يعني يوم القيامة لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض. قاسي هذا الإنسان. والله مرة يا أيها الإخوة، يعني رجل جاء معتذرا لزوجته التي كانت في بيت أهلها، يعني صار في بينهما شقاق أو نفرة ومضت إلى بيت أهلها، الآن جاء معتذرا طردته، جاء مرة ثانية بعد أيام كمان لم تستجب له، جاء مرة ثالثة بعد أيام هي وأبوها اتخذوا الموقف نفسه. طيب لماذا هذه الغلظة والشدة والترفع على الناس؟ هب أنه أخطأ معك فعلا خطأ حقيقيا والرجل خلاص جاء متنصلا من ذنبه معتذرا، درب نفسك أن تقبل معذرة إخوانك والتمس لهم عذرا. تخيلوا أيها الإخوة، في رمضان يعني من المعاصي الكبيرة أن يفطر الإنسان في رمضان، أن يفطر وأن يفطر متعمدا، هذا من الكبائر. هل أن يفطر متعمدا بجماع زوجته؟ يعني هذا من السوء بمكان، من السوء بمكان. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفطر برمضان وبهذه الطريقة. اسمعوا كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت، خرب بيتي، هلكت. شايف؟ يعني هو شاعر بذنبه، يشعر بخطئه، يشعر بالسوء الذي فعله، يشعر بأن الهلاك لحقه. قال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، لأن كفارتها عتق رقبي. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يعني ما عنده إمكانية أن يعتق رقبة أو ما في رقبة، بده يصوم شهرين متتابعين. قال: بدك تصوم شهرين متتابعين، هل تستطيع؟ قال: لا، ما بقدر صوم 60 يوم. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ طيب بدك طعم 60 مسكينا. قال: لا، يعني لا قادر يعتق رقبي ولا قادر يصوم 60 يوم ولا معه مصاري يطعمي 60 مسكين، وفوق هيك رايح مفطر في رمضان وقد وقع على امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكيال كبير، وعاء كبير، مكتل كبير فيه تمر. فقال أين السائل؟ ونادى الرجل اللي عامل هاي العملية، قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هدية هذا التمر، قال له هو ما معه يطعمي 60 مسكين، قال هذا هدية مني لإلك، بس أنت روح طعمي للمساكين، يلا ل60 مسكين. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ ما في بهالمدينة ولا واحد أفقر مني أنا ومرتي، فوالله ما بين لابتيها يعني طرفي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه أهلك. يعني فوق معامل العملة أخذ كمان مكتل كبير فيه تمر. بس يا أيها الإخوة بالله عليكم، يعني أنتم تخيلوا أنتم في هذا الموقف مع إنسان أخطأ هذه الخطيئة، شوف سهولة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قسوة بعض الناس ويعني اشتداد بعض الناس. درب نفسك على أن تقبل معذرة إخوانك. طبعا الفقهاء قالوا شو هذا، يعني هذا الرجل الآن أكل هذا التمر وما أخبر الكفارة؟ قال لا، الكفارة واجبة عليه بس علقت برقبته، هلأ ما معه مصاري حتى يصير معه بعد جمعة بعد شهر بعد شهرين، المهم لابد أن يؤدي هذه الكفارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا مع هذا الرجل ما دام معترفا بخطئه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، يعني تشاعر بأنه وقع في هلك. فأنت إذا 10 أمور تساعدك في تعلم السماحة، أولها اقبل معذرة إخوانك والتمس لهم عذرا. يعني إذا جئت إلى البيت ووجدت مثلا الطعام طعام الغداء غير جاهز، التمس لزوجتك عذرا. إذا أنت طلبت من زوجك أن يشتري لك حاجيات معينة ثم جاء وما معه هذه الحاجيات، التمسي له عذرا، كوني ذات نفس سمحة ولا تكوني متعنتة ولا تكوني غليظة ولا تكوني فظة مع زوجك ومع أهل بيتك. الأمر الثاني، إذا أردت أن تتعلم سماحة النفس، غض نظرك عن هفوات إخوانك وانسى الماضي الأليم وأبدله بالمسامحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته. يعني إذا في مسلم أخطأ معك وأنت تجاوزت عن خطئه وأنت غضضت نظرك عن هفواته، يوم الله عز وجل يعاملك بالمثل، إذا أخطأت أنت الله عز وجل يقيل عثرتك. وإذا أنت تتبعت عورات الناس وأخطاء الناس وزلات الناس تتبع الله تعالى عورتك وتتبع الله تعالى أخطاءك وتتبع الله تعالى زلاتك حتى يفضحك في جوف بيتك. لذلك غض طرفك عن هفوات وزلات إخوانك. يعني إذا سمعت شي كلمة ناقصة من أخ لك من قريب لك تصنع أنك لم تسمع. إذا رأيت ابنك في موقف غير مناسب غض طرفك، اعتبر حالك ما رأيت هذا الموقف. ممكن أن تنبهه عن بعد، ممكن أن تنبهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا بالتعريض، لكن لا تتتبع عورات الناس، بعدين الله عز وجل يتتبع عوراتك. وإذا أردت أن تكون سمحا نفسي فلا تتتبع عورات الناس. مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان بعض صلاة العشاء إذا خرج من المسجد دخل وهدأ الناس، خرج من بيته ودخل في بيت، هذا البيت الذي يدخل به ليس بيته ولا بيت ابنه ولا بيت ابنته ولا بيت أقاربه، ف فواحد من الصحابة لاحظ عمر أنه في هدأة الناس يخرج من بيته ويدخل إلى بيت يجلس فيه ساعة بعدين ينصرف. فهذا الصحابي قال: عمر في هذا البيت إيش يفعل؟ فمر لحقه تتبعه، فدخل عمر إلى ذاك البيت جلس ساعة ثم انصرف. لما انصرف عمر جاء ذاك الصحابي وقرع الباب، سمع صوتا من داخل البيت يقول له: الباب مفتوح ادخل. فدخل فإذا امرأة عجوز عمياء مقعدة. قال: يا خالة، من هذا الرجل الذي كان عندك؟ وكان عمر وقتها مستلم إمارة المؤمنين. قال: يا خالة، من هذا الرجل الذي كان عندك؟ قالت: يا ولدي لا أدري، لكنه رجل يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بحاجتي ويرفع عني الأذى. عمر عم يخدم لهذه المرأة. فخرج هذا الصحابي وخاطب نفسه، اسمه طلحة، قال: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع؟ أنك عم تدور له لسيدنا عمر على شيء ناقص من النواقص. فأنت درب نفسك أن لا تتتبع عورات الناس، بالعكس غض نظرك عن عوراتهم. يعني إذا واحد تكلم كلمة نابية، كلمة ساقطة، اعتبر كأنك ما سمعت. تصرف تصرف غير مناسب، غض طرفك عن هذا التصرف. بهذا تجعل نفسك سمحة. أما إذا بقيت تتتبع عورات الناس وأخطاء الناس، هذا قال وهذا فعل وهذا ذهب وهذا رجع، فلا ريب بأنك ستتحول إلى محاسب لهؤلاء الناس، وتجد في نفسك شدة وغلظة، والسبب أنت الذي صنعت هذا الأمر. ولا تنسى أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. لعلي ذكرت لكم مرة، جاءني شاب مهندس وقد تشاجر مع زوجته في خصومة بينه وبين زوجته، وزوجته مهندسة، وبدأ يتحدث معي عن يعني ملاحظاته على زوجته. وجدت الحديث سيطول لأنه يسهب في الكلام، يسرد الحديث طويلا. قلت له: إذا سمحت، أنا أريد أن يختصر من كلامي. قلت: إذا سمحت، ما رأيك لو تذهب إلى بيتك فتكتب لي على ورقة ملاحظاتك على زوجتك؟ يعني أنت ماذا تشتكي منها؟ اكتب على ورقة. بالطبع الإنسان لما بيكتب يختصر كثير، يعني عندما يتكلم يتكلم بالنافع وغير النافع، بس عندما يكتب يختصر على النافع، وأنا أريده أن يختصر. قال: وزوجتي تريد أيضا أن تخبرك بملاحظاتها علي وأنت أحكم بيننا. قلت: طيب، أطلب من زوجتك كمان أنه تكتب لي على ورقة الملاحظات وأتني بالملاحظات. قال: طيب، متى الموعد؟ قلت: مثلا الأسبوع القادم. والله لما جاء الأسبوع القادم يا أيها الإخوة، جاءني بمصنفين، كل مصنف فيه 20 ورقة. الله أكبر. قلت له: إيش هاد؟ قال: مو أنت طلبت أن أكتب لك ملاحظاتي على زوجتي وهي مصنفين؟ الله أكبر يا رجل، يا رجل غض الطرف شوي. قالوا: ما استقصى كريم قط، الكريم لا يستقصي. خلاص، يعني 5 أشياء 6 أشياء ينساها وواحدة يذكرها، أما تتتبع كل شيء. وبالمناسبة يقولون: من أراد أن يتزوج ما دام الأمر على غض النظر عن الهفوات والزلات، من أراد أن يتزوج لابد أن يأخذ معه سلة، كل شيء يراه لا يناسبه يرميه في هذه السلة. يعني الشيء الذي يقلقك اعتبر بأنك ما رأيته وألقي به في السلة. أما كل شيء تسجله على زوجتك، أو الزوجة أحيانا كل شيء تسجله على زوجها، هذا لا يعود على السماحة، وإنما يعود على الغلظة وعلى الفظاظة وعلى الشدة. مرة في أصدقاء خرجوا في رحلة جماعية مع بعضهم البعض، لما عادوا في طريق العود تشاجروا، صار في خصومة بيناتهم وكانت هذه الخصومة مالية، أنه أنت دفعت كذا وأنا دفعت كذا، فتوافقوا مع بعضهم البعض أنه نحن نجري الحسابات ونوزع الكلفة علينا بالتساوي. والله جمعوا الحساب المالي ووزعوا الكلفة بالتساوي، بس الآن بقيت مجموعة حاجيات زائدة من الرحلة. قال كمان هذه الحاجيات بدنا نتوازعها بيننا بالتساوي، توازعوا. بقيت علبة كبريت بالآخر، قال والله الأعواد بالتساوي بدنا. يا رجل يا رجل، لا تكن هيك شديدا، لا تكن فظا، لا تكن غليظا، اجعل نفسك سمحا. فإذا أردت أن تجعل تتعلم سماحة النفس فعشرة أمور تساعدك. أولها اقبل معذرة إخوانك، وثانيها غض نظرك عن هفواتهم، والثالث اختر الأيسر والأسهل في كل أمر تخير فيه. يعني إذا خيرناك بين أي أمرين دائما توجه نحو الأسهل. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان الإثم كان أبعد الناس عنه. مدام الأمر حلال ومدام الأمر جائز أو الأمران جائزان، أنت درب دائما أنك تختار الأسهل، تختار الأريح، تختار الأكثر راحة لك ولمن حولك. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. برد كثير وعليه اغتسال، ما في عندهم وسائل التدفئة الموجودة الآن عندنا، وبرد الصحراء قارس جدا كما أن حرارتها شديدة جدا. قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. إمام أم خبروا هدول الأصحاب أنه هذا الرجل صلى فيهم إمام بالتيمم. قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له هذا اللي حاطه علينا إمام اتيمم الرجل ما توضى ولا اغتسل. فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث رواه أبو داود. إيش يعني إذا ضحك النبي؟ يعني أقره. هو هذا حكم شرعي صحيح؟ يعني الذي لا يجد ماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء يتيمم، الذي لا يجد ماء أو الذي يجد ماء بس لا يستطيع أن يستعمله لبرد شديد أو لمرض يمنعه من استخدام الماء على العضو، مثلا حاطط جبيرة أو مجموعة جبائر على جسمه، أو أنه مريض مستلقي بالفراش ممنوع من استخدام الماء، فهذا الرجل يتيمم. يعني الدين فيه يسر، الله عز وجل ييسر على العباد. فأنت في تعاملاتك مع من حولك إذا عرض عليك أمران أحدهما أيسر من الآخر فورا مباشرة وافق، وافق على الأيسر، وافق على الأسهل، وفي هذا تدريب وتعلم لسماحة النفس. الأمر الرابع تنازل عن الأمور الفرعية التي لا تضرك. لا، في أمور أساسية في عقيدتك أو في دينك أو في حياتك، بس في أمور فرعية ثانوية. يعني مثلا كنت أنت وصاحبك تحضران الدرس، في نهاية الدرس حضرت صلاة العشاء الفرض، أذن الفرض، صليت مع العشاء. الآن رفيقك قال لك أنت بدك تصلي السنة، لكن صديقك قال لك أنه خليني أنا مستعجل والله بدنا نمشي سريعا، خرج نمشي سوا. أنت قلت له استنى بس لصلي السنة، قال لك أنا في يعني في عجلة من أمري. خلاص تنازل، قال له خلاص بمشي معك، بتصلي السنة في بيتك، أصلا السنن الأفضل صلاتها في البيت. لكن هذا التنازل عن أمور فرعية لا تضرك، أما تشبثك بالأمور الفرعية والكلية هذا بيساويك صعب في تعاملك مع الناس. مرات عريس وعروس بيكتبوا كتابهم، بعد حين بسبب من الأسباب بيصير في فسخ للعقد. هلا إذا فسخ العقد أو طلبت هي خلعا، الآن بده يدرسوا موضوع المقدم والمؤخر. قد يتفقان إنه أخي نص المقدم، يعني المقدم لها والمؤخر تسقطه، ماشي الحال. هلا بعدين أخي في ناس بيقول لك طيب شو مشان ملبوس البدن؟ طيب ملبوس البدن سنرده لك. شو مشان الذهب اللي لبسته؟ طيب حرده لك كمان. مرة كنت هيك في خصومة، بعدين قال لي هذا الجالس هذا العريس، قال لي شو مشان عزايم تبع المطاعم اللي أخذت عليهم؟ أكلتهم وراحوا يا أخي، شو نعمل لك يعني ترجع لك الأكلات؟ والله مرة يا أيها الإخوة كنت في مثل هذا الأمر، والله أخ دخل إلى غرفتي وعاد أخرج لي فواتير المطعم، إنه هو قال رايحة معه ثلاث مرات على المطاعم، خبي الفاتورة اللي بيدون فواتير الثلاثة حطوني ياهن. قلت لك يا رجل خلص بقى عيب، تنازل عن الأمور الفرعية التي لا تضرك. يعني هلأ في مرات طيب هي المخطئة في حقي، ماشي لو هي مخطئة كن أنت سمحا، كن أفضل، يعني أنت اتركها واجعل لك عليها يد أن أنت تفضل عليها. الله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم، خلي فضل، خلي يد لك، مهما استطعت أن تبقي لك أيادي عند الناس افعل، حتى عند الخصوم اترك أفضل لك عندهم. لا تكن يعني شديدا في طلب أمورك. فالأمر الرابع تنازل عن الأمور الفرعية التي لا تضرك، هذا بيساعدك على أن تكون نفسك سمحة. طبعا النفس ما بترضى، نفس بدها لا أخطأوا معي بدي فرجيهم قيمة خطأهم. يا أخي درب نفسك أن تكون سمحا ولو أخطأ معك الناس، نحن يا أخي بشر بالنتيجة، أكيد أكيد صديقك سيخطئ معك يوما من الأيام، أكيد أخوك سيخطئ معك يوما من الأيام، أكيد زوجتك ستخطئ معك يوما من الأيام، أكيد أنت زوجك سيخطئ معك يوما من الأيام، أكيد. لذلك درب نفسك على المسامحة. شو علي أن نسامح بعضنا بعضا؟ ما نحن نخطئ مع حضرة الله عز وجل وربك يسامحنا. فيا جماعة خلينا نتعامل مع بعضنا بالمسامحة، الخلق الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إذا عاملت الخلق بالشدة الله بيعاملك بالشدة، إذا دققت عليهم دقق الله عليك، إذا تعاملت معهم بالفظاظة أرسل الله تعالى لك من يعاملك بالفظاظة. فالأمر الرابع تنازل عن الأمور الفرعية التي لا تضرك. الأمر الخامس اطلب حقك بشكل هين لين، يعني ما لا بأس أن تطلب حقك بس خلي فيه لين، خلي فيه سهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم، من أحسن واحد بيناتنا هلأ نحن الجالسين، من أحسن واحد من الذين يسمعون هذا التسجيل هذا الدرس، خياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء، بيأدي الدين بوقته وبيشكر الدائن ويثني عليه، ربما يقدم له هدية إذا كان مقتدرا. خياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء، وإن كان له أجمل في الطلب، يعني بتساهل في الطلب، بيقول له يعني بيسمعه بيقول له والله أنا الآن في يعني في عندي ضائقة مادية، الله يوسع على كل العباد، فبيفهم هذا الرجل المدين أنه يعني أن يرد لك حقك. وإذا رد لك الحق مثلا سامحته بشيء من المال، خياركم. من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء، وإذا كان له أجمل في الطلب. وشراركم لا بالعكس، من إذا كان عليه الدين أساء القضاء، وإذا كان له أفحش في الطلب. يا لطيف، إذا دين واحد بتلاقي كل أهل البلد خبروا أنه فلان مدين فلان، مع أنه هو في ضائقة في كرب هذا المدينة. أخي الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، طول بالك عليه، تلاقيه متشدد في طلب حقه. لا بأس أن تطلب حقك، لكن أطلب حقك بشكل هين سهل. مرات يعني بيكون في خصومة بين تاجرين أو بين بائع ومشتري، المبلغ مثلا اللي بيناتهم أحدهما يدعي أنه أنا بدي منه مثلا 600,000، الثاني بيقول لا 400,000، يعني في 200,000. الآن يأتي التحكيم بيناتهم أو الإصلاح بيناتهم، بيقول له يا أبو فلان نحن بدنا نمون عليك ب50,000، يعني عوض 600 550، وأنت يا أبو فلان بدنا نمون عليك ب50,000، بدل 400 بدنا 450، والمية نحن حندفع منها، يعني أنت بدفع 450 وأنا مني حبدفع المية، صاروا 550، وأنت يا أبو فلان سامحنا هي 550. تجد هذا صاحب الذي له 600 ما بيتنازل، لك يا رجل سامحنا بها 50,000. لقاء هؤلاء الناس الذين جاءوا، سهل يعني سهل في عملية الطلب بحقك. وذاك الرجل اللي كان بده يدفع 400 قلنا لك ماشي الحال، الرجل بده منك 600 بس 50 ادفع فوقه، بتلاقيه متعنت. أحيانا بنقول له لهذا الرجل طيب أخي سنعطيك 600 بس ممكن تقسط لنا ياهن، كل شهر حنعطيك 100,000. يا لطيف، كمان تلاقي في صعوبة بصعب الأمر. درب نفسك إذا طلبت بحقك اللي هو حقك أن تطلب به بسهولة. زوجة زوجة بتأخر بالسهر، كل يوم بيجي الساعة 12 بالليل، صار بيناتهم خصومة، لما جئنا للإصلاح هي بدها يجي على الساعة 7 على البيت، قلنا له أخي هلا أنت عم تجي على 12، هلا لمدة شهر بدنا تجي الساعة 10:30، وبعدين شهر 9:30، وبعدين شهر 8:30، يعني شوي شوي عم نتدرج. لا، من بكرة بده يجي على الساعة 8 على البيت. لك يا بنت الحلال ماشي الحال، يعني اطلبي حقك بس بسهولة، سهل الأمر، هيني الأمر. هذا إذا أردت أن تكوني سمحة النفس، وإذا أردت أن تنالي دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا أو امرأة سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالأمر الخامس، اطلب حقك بشكل هين وسهل. الأمر السادس وهو الأخير الذي أحدثكم به اليوم بما يتسع له الوقت، أطلب من أحد المقربين منك مراقبة تصرفاتك. يعني قل لأخ من الأخوة حولك، قل له راقبني، أنا فيني شدة فيني غلظة أخبرني. لأنه في مرات واحد ما بيشوف حاله بيقول لك لا لا أنا كثير سهل، بس كل من حوله بيقول لك لك يا رجل هذا الرجل يا لطيف شو شديد، تقول فرعون يعني أعوذ بالله. أطلب من صديق حولك وثقة، قل له أخي رائبني وانصحني. كان سيدنا عمر يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست شغلات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، شاهد هون، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. شاهد عند إذا استنصحك فانصح له، يعني أخوك إذا قال لك انصحني شوفني إذا فيني عيب أخبرني، أنت فعلا أصدق القول، إذا فيه عيب قل له هذا العيب. فالأمر السادس الذي يعلمك سماحة النفس أن تطلب من واحد من أصدقائك أن يراقبك، بحيث إذا رأى منك غلظة أو فظاظة أو شدة أخبرك بهذه الفعلة حتى تصحح وتلين من أفعالك، ولا تبقى شديدا متمسكا بهذه الشدة. للحديث أيها الإخوة تتم فيما يتعلق بكيف تتعلم سماحة النفس في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.